وفيه

قال إنما يتربص للبصر في هذا الموضع وزيد أن يهمل ولا وزن. فامتنع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السلاح، ومع ذلك أمر بخير وهو النكاح الذي يزيد بين الرجل والمرأة محبة وود. هذا ما قاله أهل من هذه النقطة، النقطة الإسلامية، والذي يعلم الله أنني من أجلها قد عدت الخطبة، والذي تراويني منذ زمن طويل وشهور عدة، والذي أراها في أعين الشباب مؤسًا ومكروها، وهي تزيد النكاح. ما كنتم يا معشر المسلمين قبيلكم فلقدكم أن تبتلوا بالغرب في تكثير ظهور النساء. ما كنتم صالحات بلغتكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا كثيرا، وكان يخفف المهور جدا حتى زوج عنه انه زوج من عليه. لما توفى لامراه اصبح الرجل المراه في عليه. وفي الحديث الذي صلى الله عليه وسلم يقول الموضوع اليه جيدا، وانا اخاطب اولياء الامور الى الشباب، إن الشباب يحب نفوسهم للشباب ويمنعهم من ذلك الفضل أو تعدد الآباء. فالله يا معشر الآباء، سأبحث معهم المسألة وأرجو من الله عز وجل أن يصلح لي صوركم وأن يرزق لي الإخلاص في قلبي لأجد به في خلدات قلوبكم، فتعلموا كيف وقعوا الشهوة على المسألة. ستعلمون الآن في عهد هذه الخطبه ان شاء الله لتضحكوا ابناءكم وشبابكم. في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قام امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله فضل ابوك ابعدك جدا واصل، وهذا العبد عبد الهمه انما كان جائزا لرسول الله وحده تعالى. فقال يا رسول الله وحبك نفسي؟ قال سهل بن سعد: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم نظره فيها وطواه ان صنع المراه كلها في سبيل الله اليها فلم تعجبه، وكان من حسن خلقه وادبه صلى الله عليه وسلم انه كان ممن يعجب شيء شيء، يعني لم يعد شيئا. سكت صلى الله عليه وسلم، فلما سكتت المرأة ماليا قام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فتوفيها. فقال له النبي: انظر إلى هذا الحديث الواضح سر الله عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيئا تصدقها؟ فقال: يا رسول الله ليس لي شيء الا الايجار. قال سهل بن سعد الساعدي: فليس معه الا الايجار، وليس ثمة ايجار على عدده. استمعوا جيدا، وقد قلت في غير مقصود لن تنصر اخر هذه الامه الا اذا اتفقت الامه بينه وبين اول الامه. انظروا الى هؤلاء الاكابر سهل بن سعد يقول: ان هذا الرجل قام يريد ان يتزوج وليس معه شيء يصلح بلده من اعلى وانما يصلح اصلا. مثل هذا الرجل لو جاء بهذه الاولى قلت له: انت مغلوب نمارك اصدق، تريد ان تتزوج، ما الذي جعلك تصل هذا المنتقى الصعب الا ما كفرت تماما؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم واصحاب الشهوه، وقد علم ان النساء لا يصلحن الا بالزوج، وان الرجال لا يصلحون الا بالنساء، فقال له: انها فلتلت اي شيء، اي شيء تلتير، اي شيء. فذهب الرجل الى بيته ورجع وقال: يا رسول الله والله لا اي شيء. فانظر الى كل نفسه معه والى رقبته في تسويره، فقال له صلى الله عليه وسلم: ان خفتك ولو قدما من حديد. وفي روايات قال بها بعض اهل العلم وذكرها النووي في غيره: ان خفتك ولو فض صدق من حديد، فض صدق على ولو فض صدق الفض كامل، فابتسم ولو فض قادر. وفي حديث جاء شهر الحديد الاول، فذهب الرجل وراى الذي كان لا يسلم ولا يسلم بناته ولا فليس من العقل ان يدفع الموت لكنه من الشرع أن يأكل المرء ما يصلح به نفسه ويعدل به مزاجه، لا أن يسلب نفسه من ثوابه، لا أن يسلب نفسه أن يسقط عليها. وسلم قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون ما أراد أن يقتضي ويتمثل فلهب النبي وقال لا رهبانية في الباب، يعني تزود وكسر من سمع فلا رهبانية في الباب. ويقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه ما أرسل الله عز وجل إلا ذلك، أنصفه ذلك ما لم يجعل الشيطان منه أن يهلكه في القتال. وقال سعيد وقد بلغ 20 عاما وذهبت إحدى عينيه وقد صغرت رأسه وشعر لحيته مثل الضغامة، يعني ويضرب سيفا. قال سعيد بن المسيب والله إني لأخشى فتنة بالله على نفسي، والله ما أخرج من بيتي إلا لبيت ابنتي أخذت ولا إلا إذا اكتشفت يوم الجمعة فخرجت إلى الصلاة، يعني خروجي من بيتي لبيت المسجد ولا أصيب إلا يوم الجمعة إذا خرجت إلى الصلاة. هكذا هذا الإجماع يا عباد الله، هذا النكاح كما ذكر أهل العلم وكما رأيتم، والمسألة ليست بالهينة، فكما قلت لكم شرط المعاصي وتأكيد نصرها ووقوف الكفار على أكثرنا كان سببه متكئا أصلا أصيلا على هذه النقطة، وهي ضرب النجاح والجنوان والزواج، وهو ضرب الزواج وخروج النساء بهذا التفاوت الذي رأيته. تعلم الناس من النبي الكريم في هذا وعلموا خطورة الشهوة، فعلموا بذلك وقدموا في الأمور وأسرعوا في تزويج الشباب وفي تزويج البنات، وهذا هو الذي يضرنا إلى النقاط الثانية تصفى الدنيا. هذا الزواج السني العظيم الذي أشد به أهل السنة والتواريخ قصة عجيبة جدا في تزويج رجل باطل عظيم القلب جدا من طالب العلم عنده هو قليل في الناس على أن يسلك تزويج، فهي قصة تزويج سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه سيد التابعين علما، قصة تزويجه من تشكيل الجهاد ودعا طالب العلم. فإن كثير هذا الكلام يقول في حلقة سعيد بن المسيب، وأنظروا جيدا إلى هذا الرجل عظيم الشأن سعيد بن المسيب هذا كما قلت سيد الرجال السابق، حتى أنهم قالوا إن الحجاج قد عرف بالناس جميعا وأن يخطر في سعيد بن المسيب، وحتى قالوا أن سعيد بن المسيب له فضل على الحجاج فقد دخل الحجاج وهو طبيب مع أبيه وأراد أن يصلي فنظر الصلاة فحضره سعيد رضي الله عنه برأس الحضرة فأتم الحجاج الصلاة فلم يذكرها حتى هذا سعيد بن المسيب الذي لم يقربه انسان الذي كان يحترمه الامراء والعلماء ارسل اليه امير المؤمنين في خطبه ذاته لوالده، فابتدع سعيد بن المسيب في خطبه ذاته لرزق امير المؤمنين فاحتال له حتى جلده هشام في المدينه. هذا الرجل الذي منع ابنته من زواج بنت امير المؤمنين التي سيصيبها قاتلا ويصيبها مكانا مضعفا، فانظروا اليه كيف زوجها سعيد رضي الله عنه. كان نبيه قد وداع ياخوه في مسجد وسعيد يرفض طلابه لانه مع علمه كان عند الرب، فابتدع كثير على شجاعه لطلب العلم وعلى شجاعه فيه لما رآه سعيد استغاثه بالحلقة أياما، فلما جاء كثير قال له سعيد أين كنت يا كثير؟ فقال له يا إمام مات لزوجتي فكنت أجهزها، فقال له سعيد هل أخبرتك ما عملت؟ ثم قال سعيد له هل تزوجت؟ وهذا سؤال معروف أيضا من معارض الجاهلية الذي وجدت معها أنه سؤال منكر، فقال له رسول الله عنه أجابه ورسول الله أنا تزوجت؟ نعم. فقال له نعيم هذا الوجه، فقال له كثير واتبعوا جيدا، ومن يرضى بمثل يا إمام صاحب دخلاني الثلاثة، يعني لكم الأعضاء إلا دخلاني الثلاثة. فقال له سعيد رضي الله عنه الآن إلا تفعلوا هذا الذي أمر بالشارع وأن تتركوه عليكم يا عباد الله. فأقروا What's وعندما تحصل للنظر الكريم والذهن الطريق كما كان